نحوه ابن أبي الدنيا. وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه بلفظ الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أزنى الربا وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. هذه يعني هذا الجزء من الحديث، يعني من هذا الحديث ليس في التعامل في المعاملات المالية ولكن في باب آخر، لأن الربا في الأموال هو ماذا؟ الزيادة، أخذ الزيادة بغير حق، فهو 70 شعبة وأدناها مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا هناك ربا شديد بل أشد من هذا الربا، وهو عرض أخيك المسلم. قال وأربى الربا عرض الرجل المسلم. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مفردات وقد أشرنا إليها قال في قوله أشد من 36 يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور 36 بمقدار العدد المذكور بل أشد منها، قال لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح. لا شك أن معصية تتضاعف عن معصية الزنا القبيح المعروف بقبحها تتضاعف عنها 36 وهي أشد منها، يقول لا شك أنها تجاوزت الحد في القبح. وأقبح منها وأقبح من هذا كله استطالة الرجل بعرض أخيه المسلم، ولهذا جعلها الشارع أربى الربا. وبعدا الشيخ يعقب على هذا وكلام في غاية الدقة، يقول وبعدا بعدا يعني بعدا سحقا بعد هذا الرجل، وبعدا لرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه، فيكون يعني يقصد بها الغيبة، فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى 36 زنية، وهذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل. وكثير من الناس يترك عقله جانبا ويقع في مثل هذه المعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما يجري فيه الربا. عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيدوا، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما يعني الذهب والفضة، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز، غائب يعني غير موجود الآن، بناجز يعني حاضر، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. الحديث هذا متفق عليه، يعني أخرجه الإمام البخاري الإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. وفي لفظ لهذا الحديث عن أبي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، يعني تباع مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى يعني فقد دخل في الربا. الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ والمعطي فيه سواء. فتتعلق كثير من الناس يقول طيب أنا الآن محتاج وأخذ، يعني أنا ما أخذ الربا، أنا أخذ وهو اللي يعني أخذ الحاجة التي يريدها، والمرابي البنك أو غيره أو كذا هو الذي يأخذ الربا مني، أما أنا ما يعني أنا أخذ أقل. لا، الآخذ والمعطي سواء، المتعامل بالربا هم سواء في الإثم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل كاتبه وشاهدين إذا علموا. نعم، قال الآخذ والمعطي فيه سواء، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه، إلا ما اختلفت ألوانه. وقوله ما اختلفت ألوانه سيأتي تفسيره في حديث آخر، وقد ورد أيضا سيأتي بعد ذلك في حديث عبادة بن الصامت: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا، أو الأصناف فبيعوا كيف شئتم. والمراد اختلاف الصنفين في اللذين، يعني بر بشعير أو شعير بكذا أو. وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، رواه مسلم والنسائي وأبو داود. هذه الأحاديث بهذه الروايات المتعددة، سيأتي حديث أبي بكر وحديث ابن عمر وحديث عبادة بن الصامت وغيرها في تفصيل بيان ما يقع أو ما فيه الربا من الأمتعة أو الإيش السلع. والربا نوعان، الربا نوعان أو قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة، هذه الأحاديث التي سمعناها كلها في ربا الفضل، هذه في ربا الفضل. يعني إيش ربا الفضل؟ الفضل يعني الزيادة، يعني تبيع جنس بجنس، مكيل بمكيل، موزون بموزون، علتها واحدة، وتزيد يعني في أحد يعني العوض. هذا هو الربا الفضل. الحديث وردت فيه بهذه، يعني عن أبي هريرة، عن ابن مسعود، عن أبي سعيد، عن عبادة بن الصامت، عن فضالة بن عبيد، عن غيرهم، أحاديث وردت فيها وهي في الصحيح. وقد كان الآن يعني بعد في عهد الصحابة، في آخر عهد الصحابة أو في منتصف عهد الصحابة، بعد أن بلغ عبد الله بن عباس ما ورد بهذه الأحاديث من النهي عن ربا، يعني في هذه الأحاديث، ورجع عما كان يقوله من ربا الفضل كما يقولون، كما ثبت رجوعه ورجوع عبد الله بن عمر، أصبح إجماعا من الصحابة ومن بعدهم من التابعين على تحريم ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فهو محرم بالاتفاق معلوم لديهم من الكتاب بالقرآن الكريم، وهو ربا النسيئة. فربا الفضل قلنا الزيادة في أحد العوضين إذا كان متماثلين، يعني يبيعه بر ببر ويزيد على في أحد العوضين، شعير بشعير ويزيد، تمر بتمر ويزيد، ذهب بذهب ويزيد على في أحد العوضين، فضة بفضة، إذا باع مثلا بمثل، يعني موزون بموزون أو مكيل بموكيل. سيأتينا مسألة العلة، هل الوزن والجنس مع الطعم أو بغير الطعم، سيأتي الخلاف فيه. لكن إذا كان موزونين وهما جنس واحد فهما فيدخل فيهما ربا الفضل. لا يجوز زيادة في أحد العوضين إذا كان هذا موزون وهذا موزون وهما من جنس واحد، هذا سمى ربا الفضل. بإجماع أهل العلم أن ربا الفضل ممنوع حرام لا يجوز على صوره التي تقع، التي ستحدث في مسألة في بالنسبة لهذه الأشياء الستة محل اتفاق: الذهب، الفضة، الإيش، البر بغير حنطة، الشعير، الزبيب، التمر، الملح، هذه وردت. لكن يعني ورد، شوف، البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالمثل، هذه أربعة. معها ورد في رواية معها الذهب بالذهب والفضة بالفضة، في رواية مستقلة نهي عن الموزون على الذهب والفضة. إذن هي ستة أنواع: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، أربعة أنواع ورد النفس بها. ولا خلاف بين أهل العلم في أنه بعد ما ثبت وصح عن رجوع ابن عباس عن قوله، فلا خلاف بينهم في تحريم الربا في هذه الأشياء، تحريم ربا الفضل. ثم بعد ذلك نظر الفقهاء في مسألة العلة في تحريم ربا الفضل، ربا الفضل له زيادة في أحد العوضين من جنسه، ما هي العلة؟ اختلفوا فيها، فمنهم من قال العلة هي الجنس، يعني كونه من جنس واحد، ها، والكيل أو الوزن. المذهب الحنفية قالوا لك كل مكيل سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، كل مكيل سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، وكل موزون فسواء كان من الذهب والفضة أو من غيرهما، فتدخل فيه الربا. يدخل. ليش؟ قالوا العلة هي الكيل والوزن. فهذه الأشياء الستة مكيلة، الأربعة مكيلة ها، والاثنان موزونة. فكل مكيل وموزون إذا بيع بجنسه لا يجوز زيادة أحدهم على أحد. قد يسأل سابق أولا ما الفائدة من كون يبيع جنس بجنس؟ يعني يبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة. الواحد يبيع مثلا حاجة ما عنده أو يعني لديه ليأخذ شيء ليس عنده، لكن ما لم عنده ذهب كيف يبيع ذهب ويأخذ ذهب آخر؟ لا، هذا واقع الناس أنه يكون عنده ذهب من نوع معين أو بطريقة معينة أو ذهب يعتبره قديم أو كذا إلى آخره، فيبيعه ليستبدل به ذهبا جديدا. إذا فباع ذهب بذهب أو لا. التمر، البر، الشعير، يقول يكون عنده تمر أو عنده بر أو عنده شعير، فكيف يبيع هذا البر؟ عنده بر يروح يبيع، يعني يبيع بر ليشتري بر. نعم يحصل. ليش؟ نوع البر اللي عنده غير البر الذي يريده، لأن البر وإن كان جنس واحد فهو درجات، التمر وإن كان جنس واحد فهو أيضا أو جنس واحد فهو درجات. فيبيع الذي عنده، إما يكون الذي عنده جيد وهو يحتاج إلى نقود فمثلا فيستبدله بأكثر أو يعني بنوع آخر أقل ليكثر ما لديه، ليكثر ما لديه فيكثر المادة التي عنده، فيبيع جيد بكذا. أو العكس، يكون الذي عنده رديء فيحتاج إلى نوع جيد فيبيع الرديء يستبدله بالجيد. إذن هذا حاصل ويحتاجه الناس. فيقول لك جنس من جنسه، إذا كان شيء من جنسه موزون أو مكيل وهو من جنسه وباع بعضه ببعض جنس به لا يجوز التفاضل. طيب ما الحل؟ الحل كما ورد في الحديث، الحل الشرعي كما ورد في الحديث، بيع ما لديك بالدراهم والدنانير بالعملة واشتري ما تريده من النوع الآخر. ورد في الحديث يأتينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه شخص بتمر جنيب، تمر جنيب. إيش يعني تمر جنيب؟ جنيب يعني مجنب، يعني مفرد وحده خالص، يعني نوع جيد. فسأل هل كل تمر خيبر هكذا؟ قال له الذي جاء به لا، ليس كل تمر خيبر كذلك، إننا نأخذ هذا الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الإيش؟ من الجمع. نأخذ هذا من الجمع، نوع من التمر يسمى الجمع، يعني المجموع المخلوط أو الأرض. فيأخذ نوع رديء جيد بنوع رديء، ولكن يدفعون في الصاع صاعين أو صاعين يأخذونها بثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال لا لا، عين الربا. هذا الآخرة هكذا، يعني نوع من تحذير عين الربا لا شك. فما الحل؟ بيع الجمع بالدراهم واشتري الجمع. فكذلك إن كان عندك بر أو حنطة هي البر يسموها، أو شعير أو تمر أو كذا إلى آخره، وأردت نوعا آخر إما أجود أو أردى لمصلحة تريدها، بيع ما لديك بالنقد بالثمن بالدراهم أو بريالات أو كذا، واشتري ما تريد من النوع الثاني. فإن بعت شيئا بشيء مثل يعني من نوعه من جنسه موزون أو مكيل وزدت، فها وقعت في ربا الفضل الذي هو أصبح بعد أن اختلف الصحابة، بعض الصحابة في حله، لأن بعض الصحابة كانوا يقولون كابن عباس، و يعني ابن عباس روي عنه أنه كان يقول يروي حديث أسامة بن زيد أنه لا ربا. شوف لا ربا، الربا من حيث أصله من حيث الربا وربا النسيئة أصلا، وهو في الجملة متفق على تحريمه وأنه لا يجوز، ومتفق على تحريم ربا النسيئة، لكن تفصيلاته وأنواعه هذه التي حصل فيها نوع خلاف. بالنسبة لربا الفضل، كان بعض الصحابة ابن عباس يقول الحديث يقول لا ربا، حديث أسامة بن زيد متفق على صحته، لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، يعني النسيئة يعني التأجيل، بمعنى أنه يبيع شيء الآن يعني ثم يزيد عليه بسبب الأجل، يبيعه الآن مثلا مئة نسميها يعني كيلة أو صاع أو كذا من التمر الآن بمئة وخمسين من نوعه أو من غير نوعه، أو بمئة وثلاثين أو مئة وأربعين كذا من الشعير أو من غيره من غير الجنس يعني 100 بـ100 وكذا لمدة سنة، هذا نسيئة زاد فيه، يعني هو الآن يبيعه مثلا 100 بـ100 ولكن يقول لمدة شهر أو كذا أبيعه عليك بـ150، هذا ربا نسيئة، يسمى ربا نسيئة، ممنوع بالاتفاق. الحديث ورد فيه لا ربا إلا في النسيئة، وربا الجاهلية هو هذا، كانوا يقرضون يعني يقرضون القرض كان وما يزال عند كثير من الناس ليس في الدراهم والريالات والدنانير فقط، لا القرض يكون في العملة في النقد، ويكون في الأعيان، يكون يقرضه بعيرا أو شاة أو كذا أو يعني يقرضه فيعطيه هذا لمدة كذا، فإذا زاد إذا جاء الأجل زاد عليه فيزيد من أجل الأجل، هذا النسيئة المنهي عنه الممنوع. الحديث ورد لا ربا إلا في النسيئة، بعضهم تمسك به وقال إذن الممنوع هو ربا النسيئة، يعني هو الزيادة من أجل الأجل، ولكنه رجع لما ذكر له هذا الحديث، حديث أبي سعيد، حديث عبادة بن الصامت كذا، رجع عبد الله بن عباس عن قوله واستغفر الله سبحانه وتعالى وقال استغفر الله، يعني ما كنت أعلم ذلك حتى روى لي أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع عن ربا الفرض. إذن فربا الفرض كما قلنا الزيادة في الجنس، إذا بيع من جنسه بجنسه مكيلا أو موزونا زيادة فيه فهذا ممنوع، والربا النسيئة هو الزيادة من أجل الأجل. يبقى مسألة العلة ما هي؟ النهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، لم يذكر من المعادن إلا الذهب والفضة في النص، ولم يذكر من الأشياء التي يتعامل بها الناس إلا الأربع أشياء، البر والشعير والتمر والملح. فهل الربا ربا الفضل خاص بهذه الأشياء الستة أو أنه يقاس عليها غيرها؟ بعض أهل العلم مثل الظاهرية قالوا أبدا هذه يعني التحريم ربا الفضل إنما يكون في هذه الأشياء الستة لأن الحديث ورد فيها، ومع عداها يعني لا يكون فيها ربا فضل، وهذا قول ضعيف لا حجة له. جمهور أهل العلم يقولون هذه الأصناف الستة المذكورة إنما ذكرت لعلة فيها، لعلة فيها تعلق الحكم بها، وهذه العلة إذا وجدت في غيرها فينطبق الحكم على ذلك الغير. ما هي العلة؟ العلة في النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين بزيادة متفاضلين. قال العلة فيها، بعضهم قال إن العلة فيها الوزن، الجنس والوزن، الجنس كونهما من جنس واحد وكونهما موزونان، فينظر كل موزونين، كل ما يباع موزونا وهو من جنس واحد فلا يجوز أن يزيد فيه أحد العوضين على الآخر. فينظر إلى الباقي الأربع الباقي، البر والشعير والتمر والإيش والملح والملح. الفقهاء اختلفوا في العلة فيها، منهم من قال أن العلة فيها هي بالإضافة إلى الجنس، طبعا الجنس يعني هو قد مثل يعني الجنس أو يعني وزنا بوزن أو كيلا بكيلا، ذكرها هذه كلها مكيلة، كلها مكيلة تباع مكيلة، بر شعير تمر، ونعم أحيانا قد ينقلب العرف عند في بعض الأزمنة أو عند بعض الناس فيصير الموزون مكيل والمكيل موزون، هذا يأخذ حكمه من بعد. لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر والشعير والتمر والملح كانت تباع إيش مكيلة تمر، فبعضهم قال إذن العلة فيها الجنس كونه من جنس واحد والإيش والكي، فكل جنس أو كل متبادلين من جنس واحد وهما مكيلان فلا يجوز التفاضل فيهما. وبعض أهل العلم نظر إلى علة خاصة بهذا وقال إن البر وما ذكر معه من الأصناف الأربعة يجمعهما علة أخرى غير كونها جنس، هذا جنس ثاني، وغير كونهما مكيلين، لا في علة ثانية، علة ثانية. ليه؟ ما هي هذه العلة؟ قال العلة هي الطعم، كونه مطعوم، لأن البر مطعوم يعني مأكول يطعم، والشعير والتمر طيب يبدأ الملح، قال الملح أصلا لا يصح الطعام إلا به فأصبح لحق به، الملح ليس مطعوما لذاته ولكن لا يصح الطعام إلا به وذكر معه. إذن فالعلة هنا ليست مجرد الكيل ولا الجنس، ولكن هناك علة أخرى وهي الطعم، إذن لابد أن يكون مكيل جنس مطعوم، فإذا كان مطعوما يلحق بالبر والشعير فيه، مثل إيش؟ مثل الأرز، مثل كذا، كل مطعوم كلما يطعم يؤكل. إذا كان جابيع مكيلا بمثل بجنسه فلا فيحصل فيه الرزق. بعضهم قال هناك لا، هناك علة أخرى، قال ليس مجرد الطعم فقط بل أيضا الحوت، كونه يقتات ويدخر، يقتات ويدخر. ليس كل مطعوم يجري فيه الربا، لأن مثلا الفاكهة مطعومة، الفاكهة مطعومة لكنها لا تدخر ولا تكون قوتا في الغالب. هنا عمري كان الرطب كما يعني قال إنه من الفواكه وهو قوت، لكن ما دام رطب، لكن قالوا يدخر. فالبر يدخر وهو مطعوم مقتات، والشعير كذلك، والتمر وكذلك الملح، وبها علة الادخار مع الكيل مع، وأضافوا يعني وصف الادخار. وعلى كل الأحوال هذه الأقوال في مسألة العلة، من تحرجح لديه علة من هذه العلل فإذا وجدت في غير الأصناف الأربعة ألحقها بهذه الأصناف الأربعة، ومنع قال إن الله أو إن الشرع منع بيع هذا الجنس بمثله متفاضلا، يعني فالذي يرى الطعم يقول في المطعومات، والذي يرى الكوت يقول في المختات يعني يخرج بعض المطعومات، والذي يرى الكيل كونه جنس مكيل أو موزون فهذا يعمم، وكل مكيل من جنسه فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا، وكل موزون لا يبيعه لا يجوز بيعه من جنسه متفاضلا. أما لعل بعض الأخوة على كل حال قد يكون فيه من الأسئلة ما، ولعل هناك إشكالات تحصل في هذا الموضوع تحتاج إلى إجابة، لا بأس نعطي شيء من الوقت. كم باقي الوقت؟ سبع دقائق. طيب بس استكمالا لهذه الأصناف نقرأ على حديث. حديث أبي بكرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، لاحظ أنه قال إذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، قال وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. أخرجا كيف شئنا، هذا مقيد بحديث عبادة بن الصامت بقوله فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي، يعني يمنع النساء. وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا، الذهب بالورق ربا، يعني ذهب جنس والورق هو الفضة جنس، يقول ربا إلا هاء وهاء، إلا خذها يعني إذا كان يدا بيد، إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا مناولة يعني إذا فلا بأس. وأما بيعه بجنس آخر مما فيه علة الربا يعني نسية لا يجوز، إذا كان يدا بيد تفاضل بيع، يبيع مثلا كيلو ذهب بثلاثة كيلو فضة بس يكون مناولة. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه أحمد ومسلم وللنسائي وابن ماجه وأبي داود ونحوه، وفي آخره وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا، وهو صريح في كون البر والشعير جنسين مختلفين. وعن معمر بن عبد الله قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، يعني أدخل الشعير. وبعض أهل العلم احتج بهذا الحديث وقال إذن العلة فيه الطعم، أو أن الشعير والبر جنس واحد. وعن حسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثل بمثل، وإذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس بهما. وهذا الآن ما سبق عن قلنا من مسألة العلة، وإن كان لأهل العلم اختلاف فيها. نقف عند هذا وندع المجال إن كان هناك أسئلة. هذا سأل يسأل يقول هل في الأرض المشترى بأقساط شهرية زكاة أم لا، مع العلم أنه لم يشتريها للبيع والشراء، وإنما إذا احتاج إليها باعها، هذا أولا كون اشتراها بالأقساط أو غير الأقساط هذا يعني شيء آخر. إذا كانت في ملكه خلاص اشتراها وأصبحت يعني أصبحت ملكا له وأفرغت له وباسمه فهي ملكه تعتبر من ماله، ثمنها الذي بقي الذي ذمته أقساط عليه هذا دين عليه، فينظر لهذه الأرض إن كان اشتراها من أجل أن يبني فيها وبدأ يعني ليعمرها سكنا له، ها وبدأ في أنه يجهزها لتكون سكنا له هذه داخلة تحت مسكنه لا زكاة فيها، لأنه لا زكاة على الرجل في بيته أو في يعني عبده أو في فرسه إلى آخره. وإن كان لم يسكنها أو لم يهيئها يعني لسكناها، وإنما كما يقول السائل إن إذا احتاج إليها باعها، يعني فهذا مدخرها، هو مدخرها فهي مال مدخر، والمال المدخر تجب فيه الزكاة. فينظر فيها وفي ثمنها الذي هو دين عليه وفي ما كان عليه ربما يكون عليه دين غير ونحو ذلك وفي مجموع ماله وينظر إن كان ماله المدخر هذا مع هذه الأرض وكذا طبعا يبلغ نصابا، وما دامت أرض فهي تبلغ نصاب مع ما في ما لديه من مال. إذا كان هذا المال يوازي للدين الذي عليه أو يزيد يعني يكون دينه أزود من ماله ففي أهل العلم كلام في هذا وقالوا إن الدين يمنع وجوب الزكاة ما دام عليه دين يمنع وجوب الزكاة، وإن كان المال أكثر من أزود من الدين الذي عليه فما زاد عن الدين فيجب عليه أن يزكيه. يبقى سؤال هذه الأرض هو الآن مدخرها لا يريد أن يبيعها وله عارضة للبيع لكن يقول إذا احتاج باعها هل يزكيها؟ إذا فرضنا أنها زاد يعني عنده هي مع ما لديه من المال زائد عما عليه من الدين إذا فيجب عليه زكاة، هل يزكيها كل عام أو ينتظر حتى يعني مثلا يبيعها؟ لا، وما دام أنه مو عارضة ليس عارضة للبيع وهو مدخرها فالأولى أن يزكيها كل عام إذا استطاع يعني إذا بيس. هل المرأة تقطع صلاة الجنازة؟ الوارد في الحديث أنها تقطع صلاة الفريضة أو صلاة الصلاة يعني نعم غير الجنازة وال يعني يلحق بذلك، وفي المسألة يعني مسألة فيها يعني نوع بعض التفصيل ليس هذا الآن محل يعني، إنما لا أستطيع الآن أجزم برأيي في مسألة أنها تقطع صلاة الجنازة أو لا. هل يجوز نقل مكبرات الصوت من مسجد إلى مسجد آخر واستبدالها بأخرى لكون المسجد الجديد جماعته أكثر؟ هذا يتعلق بالوقف، هذا مكبرات الصوت في المساجد إذا أتي بها لأنها وجعلت خاصة بهذا المسجد مكبرات أحد الناس تبرع بها وقال هذه المكبرات لهذا المسجد وعينها لهذا المسجد فلا يجوز نقلها إلا لمصلحة. ما هي يعني لا يجوز نقلها؟ لا نقل هذا يعني أصبحت خاصة لهذا المسجد، إذا وجد بديل عنها واحتاج مسجد آخر لها هذا قال بعض العلم أنه إذا تعطلت أو يعني لم ينتفع بالوقف في مكانه الذي عين فيه وابتدع به لمكان آخر لا بأس بذلك فلا بأس. ما معنى قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون؟ والذين هم هذه من صفات المؤمنين عباد الله المؤمنين. الله أكبر.